نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج والمسلم النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث يا أخوة هو أول حديث في صحيح البخاري، وهنا هو أول حديث في هذا الكتاب. والعلماء كثير منهم يحببون أو يستحبون أن يبدأ المؤلف إذا ألف كتابا بهذا الكتاب، بهذا الحديث، إذا ألف كتابا في الحديث، لأنه فيه الاهتمام بالنية، وكل عمل لا يخلص فيه النية لله فهو مردود على صاحبه. لذلك إن معالجة النية ومجاهدة النية من أوجب ما يكون على المسلم عموما. ينبغي علينا جميعا أن نجاهد النية، أن نجاهد أنفسنا على النية، لأن تكون النية في الأعمال خالصة لله جل وعلا. وإن هذا الأمر ليس بالأمر الهين يا أخوة، ليس بالأمر الهين إلا على من يسره الله جل وعلا عليه، وخصوصا في العبادات المتعدية. ويعني أقصد بالمتعدية العبادات التي نفعها متعد إلى الغير، كالدروس والمحاضرات والخطب والتأليف والصدقات وبناء المساجد وإعانة الآخرين. لا شك أن هذه أعمال عظيمة ونفعها متعد إلى الغير، فيحتاج من العامل الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا دائما وأبدا. لذلك كان السلف رحمهم الله يقول: ما عالجنا شيء أعظم من معالجة النية. وكان بعضهم يتهم نفسه على النفاق، يتهم نفسه على النفاق. لماذا؟ لشدة خوفهم من الله جل وعلا، ولشدة مراقبتهم لأنفسهم، ولشدة خوفهم من الرياء والشرك الخفي. كان السلف يهتمون بإصلاح نياتهم ويتهمون أنفسهم على ذلك، على عكس بعض الناس يتهم الآخرين بالنفاق وهو لا يجتهد في إصلاح نفسه، يتهم الآخرين بالرياء وهو لا يجتهد في إصلاح نفسه، يتهم الآخرين بحب الرياسة وهو لا يصلح وهو لا يجتهد في إصلاح نفسه. فلذلك يا أخوة نحن جميعا نحتاج أن نصلح أو أن نجتهد في إصلاح أنفسنا، وأن نجتهد في مجاهدة النفس على الإخلاص والصدق. والنية يا أخوة محلها القلب، النية محلها القلب. ومن البدع التي انتشرت في آخر الزمان وأنهم يتلفظون بالنية، يقوم أحدهم فيقول: نويت أصلي كذا، والآخر يقول: نويت أفعل كذا. والنية محلها القلب، وليس من الصحيح أن يقال أن التلفظ بالنية جائز في الحج والعمرة فقط، لا، إنما إظهار التكبير أو إظهار التلبية هذا ليس إظهار النية وإنما إظهار النسك. لما يقول إنسان لبيك حجا أو لبيك عمرة هذا إظهار للنسك، أما النية فمحلها القلب. والنية يتكلم بها من جهتين، ويتكلم عنها من جهتين، من جهة أهل العلم يقول من جهة المعمول له، يعني لمن تعمل أنت هذا العمل؟ هل تعمله لله جل وعلا أم تعمله رياء وسمعة؟ هذا هو محل هذا الكلام في كتب العقائد. والجهة الثانية من جهة تمييز العمل عن غيره، يعني تصلي هذه الصلاة هل هي صلاة نافلة أم صلاة فريضة؟ التمييز يكون في القلب من الناس، من يصلي الصلاة وينوي أنها تكون مثلا السنة القبلية أو الضحى أو استخارة، هذا تمييز هذه العبادات محلها القلب. والمعمول له وهو الله جل وعلا أيضا محلها القلب، هل تنوي أن تصلي لله أو يكون عمل فيه رياء وسمعة؟ صلاة السلام والعافية. لذلك الأعمال يا أخوة جميعا، هنا الأعمال المقصود بها الأعمال التعبدية، أعمال القلوب، أعمال اللسان، أعمال الجوارح، هذه لا بد لها من نية، ونية تكون خالصة لله جل وعلا. أما العادات فلا يشترط فيها النية، يعني مثلا أنت تغتسل للتبرد ما يشترط هذه النية لأنها من العادات، أما أنت تغتسل لإزالة الحدث فلا بد من النية. يعني لو كان إنسان عليه جنابة ثم في وهو في فصل الصيف وأراد أن يعني يتبرد دون أن ينوي النية لإزالة الحدث الأكبر وهو الجنابة، فلا يجزئ هذا الغسل عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأنه لم ينوي، لم ينوي، لأن النية شرط في صحة العمل. النية إذا أردت أن تتعبد بعبادة لله جل وعلا لا بد أن تنوي، شرط العبادة النية. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ يحاسب على قدر إخلاصه وصدقه ونيته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأنتم تلاحظون يا أخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لعظمة هذه العبادة وهي الهجرة، إذا كانت إلى الله ورسوله كررت هنا في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تعظيما لشأنها. أما من كانت هجرته لدنيا أو من أجل أن يتزوج امرأة فلم تتكرر العبارة، يعني تحقيرا لذلك، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الله والعفو، ولم يقل هجرته إلى دنيا أو امرأة، وإنما قال هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني تقليلا من شأنها وتحقيرا لها، لأنه المسلم إذا هاجر إلى الله ورسوله. وأنتم تعلمون كثرة الآيات والأحاديث في بيان فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله. والهجرة يا أخوة، الهجرة يعني أهل العلم عندما يتكلمون عن الهجرة يقولون هي على أقسام، الهجرة الحسية والهجرة المعنوية. الهجرة الحسية وهي أن ينتقل المسلم من أرض الكفر أو البدع أو المعاصي إلى أرض الإسلام، أرض السنة، أرض الطاعات، ولا شك أن هذا أو هذه الهجرة شأنها عظيم، يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. وقال الله جل وعلا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. ويقول الله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ويقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى غيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة. ومنها يعني مدح الله جل وعلا السابقون أو السابقين، قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله جل وعلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال الله جل وعلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والمهم الآيات والنصوص كثيرة في ذلك. وكما قلنا الهجرة تكون من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، أيضا الهجرة تكون من أرض البدع وأهل البدع، يعني إنسان ما يستطيع أن يظهر السنة ولا يستطيع أن يتعبد لله جل وعلا وفق السنة ويؤذى في ذلك، يهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يقيم السنة، أو في مكان لا يستطيع أن يطيع الله جل وعلا ويكون في المكان فيه معاصي وربما يقع هذا الإنسان في المعاصي فيهاجر إلى أرض فيها طاعة. كذلك يا أخوة أهل العلم تكلموا في حكم الهجرة فقال الهجرة تكون واجبة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام لمن استطاع، يعني ما في أي مانع، فالمستطيع يهاجر، وخصوصا إذا لم يستطع أن يقيم شعائر الله ولم يستطع أن يتعبد لله جل وعلا في أرض الكفر، وهو يستطيع أن يهاجر وليس هناك مانع يمنعه. ومنهم من قال قد تكون مستحبة إذا كان يعني هو يستطيع أن يعبد الله جل وعلا في أرض الكفر وليس هناك حاجة حول بينه وبين التعبد لله جل وعلا، ويصعب عليه أو لا يستطيع يعني انتقال من الكفر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. فالمهم الذي ينبغي على المسلم أن لا يعيش في أرض الكفر، هذا بالنسبة للهجرة الحسية. أما الهجرة المعنوية يا أخوة فيعني أنك تهجر المعاصي، أنك تهجر المعاصي، المسلم يهجر ما نهى الله جل وعلا عنه، ولا شك أن ذلك فيه يعني توبة إلى الله جل وعلا من الأعمال السيئة، والله جل وعلا رتب على ذلك أجور عظيمة لمن يهجر المعاصي ويتركها طاعة لله جل وعلا. نعم. فإذا هذا الحديث حديث مهم وهو في باب النيات، حتى أن أهل العلم اعتبروا هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها أو تدور عليها أصول الإسلام. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. وهذه الحديث أيضا ذكرها الإمام النووي في هذا الكتاب المهم جدا، والذي إن شاء الله شرعنا وبدأنا بالتعليق عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.